بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم الدرس 26 من دروس شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، موضوعه بعض أحداث السنة العاشرة من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال الناظم عليه رحمة الله: ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير، وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لكم: اليوم أكملت لكم دينكم، وموت ريحنة بعد عوده، والتسع عيشن مدة من بعده. في هذه الأبيات بيّن الناظم رحمه الله تعالى بعض أحداث السنة العاشرة من الهجرة، وأبرزها وأهمها حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وهي المعروفة بحجة الإسلام أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم أو حجة الوداع. ذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا بعض الأحداث فقط، وإلا فأحداث السنة التاسعة من الهجرة أحداث كثيرة وجليلة. منها أولا موت إبراهيم بن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تقدم فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة امرأة حتى توفيت، وكان جل أبنائه من خديجة من هذه الطاهرة، إلا إبراهيم فإنه كان من ماري القبطية. فإبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولد له وقد توفي وهو صغير، توفي في السنة العاشرة من الهجرة. قال الناظم: ومات إبراهيم في العام الأخير. في العام الأخير، يعني المراد بالعام الأخير هو العام العاشر من الهجرة. ففي هذه السنة مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن سنة ونصف، ابن سنة ونصف، توفي وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وأحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، مات في الثدي أي مات وهو في سن رضاع الثدي، لم يفارق الثدي بعد، وإن له لظئرين. الظئر في اللغة العربية هي المرضعة، لكن ليست المرضعة مطلقا، وإنما هي المرضعة ولد غيرها، المرضعة ولد غيرها. الظئر هي المرأة التي ترضع ولد غيرها، وزوجها يوصف كذلك بالظئر، زوجها يقال فيه ظئر لذلك الرضع. فكلمة ظئر تقع على الأنثى وعلى الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عن البراء رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه. وقد وقع يوم وفاته، يوم وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كسوف الشمس، وقع كسوف الشمس، فظن الناس أن هذا الكسوف بسبب موت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة الكسوف وبين لهم حكمها وكيفيتها حتى رجعت الشمس، ثم خطبهم وخاطبهم فقال: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، إلى آخر الحديث. فاعتقد الناس أن هذا الكسوف حدث لموت إبراهيم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كسوف الشمس أو القمر إنما هو آية من آيات الله عز وجل، يخوف بها الناس لعلهم يتوبون ويرجعون. قال الناظم: ومات إبراهيم في العام الأخير، وهو العام العاشر من الهجرة. يقول ابن حجر في الإصابة: إبراهيم بن سيد البشر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، أمه مارية القبطية، ولدته في ذي الحجة سنة 8 ومات سنة 10. ثم قال رحمه الله تعالى متعرضا للحدث الثاني من الأحداث التي ذكرها، قال: والبجري أسلم واسمه جرير. البجري بسكون الياء لمراعاة الوزن، والبجري أسلم واسمه جرير. أسلم يعني دخل في الإسلام وتأخر إسلامه حتى السنة العاشرة، وهو جرير ابن عبد الله البجري الصحابي الجليل، وكان إسلامه في هذه السنة، وقد جزم الواقدي بأنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سنة 10، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى ذي الخلصة. والبجري هذا له شهرة عظيمة، وقد تأخر إسلامه. ثم قال الناظم عليه رحمة الله مشيرا إلى أبرز حدثين في السنة العاشرة من الهجرة، قال: وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا. وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع في هذه السنة، وهي السنة العاشرة. وقد تقدم فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ليحج بالناس في السنة 9 من الهجرة. وفي هذه السنة قدم النبي عليه الصلاة والسلام حاجا بنفسه، ومعه جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم. وقد مكث صلى الله عليه وسلم 9 سنين في المدينة المنورة لم يحج، ثم أمر المنادي أن يؤذن في الناس أنه حاج في هذا العام فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجوا معه في 25 من ذي القعدة أو القعدة، ثم أتوا ذي الحليفة فنزل بها فصلى العصر ركعتين، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر. فولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق محمد بن أبن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. استثفري أي ضعي خرقة عريضة على محل الدم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في مسجد ذي الحليفة، ثم ركب ناقته القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء والناس حوله إلى مد البصر من راكب وماش من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره، والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم ينزل عليه القرآن، فأهل بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا أي فعل القران في حجره عليه الصلاة والسلام. وقد وقع الخلاف في هذا، فمن الناس من يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، ومنهم من يقول بغير ذلك، لكن القول بأنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومعنى قارنا أي أنه قارن بين الحج والعمرة، فلبى بهما معا وساق عليه الصلاة والسلام هديه. يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد: إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك، فساقها ثم بين من أخطأ في ذلك. ثم قال الناظم: ووقف الجمعة فيها آمنا، أي أن الوقفة يوم عرفة التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم صادفت يوم الجمعة، وهو يوم عظيم فيه فضل كبير، فاجتمع فيه في ذلك اليوم للمسلمين عيدان: عيد الجمعة وعيد يوم عرفة. وقد جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف الرهيب وفي ذلك المكان العظيم الطاهر، وحث الناس على التعلم، أي تعلم المناسك والأخذ عنه، وقال لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وخاطبهم وبين لهم بعض الأحكام، ومما جاء في خطابه يوم عرفة أنه قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واقتركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمت به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. ثم كان يقول: ألا إني قد بلغت، ويرفع سبابته إلى السماء: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، قد بلغت وأديت ونصحت. فكان يوما عظيما، كان يوما مشهودا لا نظير له ولا مثيل له في الإسلام، وهو يوم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. ولذلك قال الناظم رحمه الله، قال رحمه الله: وحج حجة الوداع قارنا قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا، أي آمنا من كيد الكائدين ومن شر المشركين صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم، أي أنزلت في هذا اليوم هذه الآية المباركة التي تدل على أن دين الإسلام قد كمل وتم، فلا يجوز الزيادة فيه ولا النقص منه. اليوم أكملت لكم دينكم آية عظيمة نزلت في هذا اليوم المبارك العظيم، ونزلت عشية عرفة، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب المخرج في الصحيحين الذي تقدم. بشرى لكم، أي هذه بشارة بشرهم بها في ذلك اليوم، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وموت ريحانة بعد عوده، والتسع عشنا مدة من بعده. ريحانة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعد عوده، أي بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحج في السنة العاشرة من الهجرة. وقد سبق بيان أنها مما أفاء الله عليه من سبايا بني قريظة، وأنها من سراريه وإمائه، وليست من أزواجه كما قدمنا وبينا الصواب في ذلك من أقوال العلماء. يقول حافظ ابن حجر في الإصابة: وماتت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة عشر شهرا، وقيل لما رجع من حجة الوداع، وهو الذي اختاره الناظم عليه رحمة الله. لما توفيت هذه الزوجة المباركة بقي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسع من أزواجه، وهن اللاتي مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الناظم: والتسع عشنا مدة من بعده، أي والتسع من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عشنا مدة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي من بعده عليه الصلاة والسلام عشنا زمنا. يقول ابن القيم في الزاد: ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع، وكان يقسم منهن لثمان، لأن سودة أعطت نوبتها لعائشة رضي الله عنها كما تقدم، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. فهؤلاء النسوة اللاتي بقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الله عز وجل الزواج منهن، قد حرم الزواج منهن، لأنهن رضي الله تعالى عنهن أمهات المؤمنين، فلا يحل لأحد أن يتزوج امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأن المرأة إذا تزوجها الرجل ومات عنها وبقيت من بعده لم تتزوج تكون له في الجنة زوجة، لكن إذا مات عنها وتزوجت من بعده فإنها تكون للزوج الأخير زوجة في الجنة. هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من هذه الأحداث في هذه السنة العاشرة من الهجرة، وهناك أحداث أخرى لم يتعرض لها لأن هذه المنظومة منظومة مختصرة تشير إلى أبرز الأحداث فقط. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.